وآخر يسأل عن التقليد في الفقه. يعني التقليد يعني يتفاوت فيه الناس. أقول إن التقليد لا يستغني في الجملة عنه حتى أئمة الإسلام. فأحمد قلد الصحابة، الشافعي قلدهم، لأنه كما يقول الشافعي فوقنا في كل علم ودين وإلى آخر وصفه. فإذا لم يجد الإنسان نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول عليه الصلاة والسلام ووجد فهم الصحابة فلو يقلدهم. إذا ما أنت ما فهمت نصا من كتاب الله وسنة الرسول وفهمت كلام العالم ولم تصل إلى الحق إلا أن تقلده. طلاب العلم الأصل فيهم أن يأخذوا بالدليل ولا يقلدوا. فإذا عجزوا فقلدوا في أمور تهمهم في دينهم ولا يهتدون فيها الحق إلا عن طريق هؤلاء الأئمة. فطالب العلم الذي يستطيع أن يستدل ويستطيع يميز بين الحق والباطل والسنة بالعلا والحلال والحرام يستطيع يستنبط الأحكام، فهذا عليه أن يأخذ بالدليل. أما العامي فهذا يقلد ما وجد الذي لا يفهم. واجب التقليد، لكن يقلد من؟ يقلد من شهوه هواه، يقلد من يرى أورع وأتقى، ولا يلتزم مذهبا معينا ولا فتوى فلان وبس، لا، يسأل هذا العالم الموثوق وهذا العالم وهذا العالم، كما كان يفعل الصحابة والسلف الصالح. فكان تجد هذا الصحابي الذي ما عنده علم يسأل العلماء، يسأل أحيانا ابن مسعود، أحيانا زيد بن ثابت، أحيانا عمر، أحيانا فلان، أحيانا فلان بن عمر، أحيانا بن عباس، وهكذا. فنسير على طريقته ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. وأحذركم من التعصب الأعمى، فإنه هلاك ودمار على هذه الأمة. فلا تتعصب لأحد كائنا من كان إلا لمحمد الله، كما يقول تيمية رحمه الله: لا يتعصب مطلقا لأحد إلا لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصب لجماعة أبدا مطلقا إلا لأصحاب رسول الله، لأن الحق يدور مع رسول الله ما دار ويدور مع أصحابه ما داروا، أما غيرهم فيصيبون ويخطئون. فإن كنت تنتمي إلى أبي حنيفة فلا تتعصب له، فإن تعصبت فأنت ظالم وصاحب هوى. خذ الحق من الشافعي، من أحمد، من مالك، من الأوزاعي، من الثوري، من الصحابة، من التابعين، الحق الذي يقوم إليه عليك خذ به. لو أخطأت بالاستدلال فأنت مأجور، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن تلغي عقلك تماما الذي يقول الله فيه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عن مصلحة، تلغي عقلك فهمك تماما وتقف أمام مخلوق مثلك، ما أرسله الله هو بشر مثلك تلميذ على الرسول، تلغي عقلك أمامه ما قال فيه، قد يقول أخطأه فجعل الحياة حلالا والحياة حراما، وهو هذا موجود موجود في كتب الفقه. هذا الفقيه يقول هذه المسألة، هذه القضية حلال وهذا يقول حرام، هذا حلال هذا واجب هذا لا مستحب، هذا مستحب وهذا مكروه، موجودة عندهم هذه الأشياء، هذا خلافات. فأنت إن كنت شافعيا مالكيا حنفيا درست مثلا هذه المذاهب فعليك أن تستمر طول حياتك في البحث عن الحق. فإذا وجدت ما أنت عليه ما درسته يعني فيه الخطأ والصواب في غير الخطأ والصواب، بارك الله فيكم، ولا تبقى على مكلف، فإن هذا يصير تعصب أعمى يعني تابع للهوى، ومن أضل من تبع هواه غير هدى من الله. نعم.